الخلافات التي توجد، قصص كثيرة يعني مضحكة. فإلى قيمة مثلها، وش مثلها؟ من يقومها؟ الخبرة. تقول لي والله شوف هذا الكتاب الفلاني وش يسوى، تدري أي طبعا، ما تدري أي شلون الورق في التجديد، كل شيء له قيمته. إلا أن يشاء المشتري أن يعطي الثمن على ما قال البائع، يعني مثل المسألة الأولى، إذا رضي المشتري بما ادعى البائع سواء كانت السلعة قائمة أو تالفة، فإذا رضي يقبل ينفذ البيع. والأصل أن يضمن المثلي المكيل والمبذول في مثلي، لكن لا يلزم، لا يضطرد أن يوجد المثل باستمرار، والقيمة موجودة باستمرار. فيرجعون إلى القيمة لأن المثلي لا، قد لا يوجد. إلا أن يشاء المشتري أن يعطي الثمن على ما قال البائع، فإن اختلف في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه في الصفة. الآن هذا المستعير هل بمنزلة المشتري أو بمنزلة البائع؟ منزلة المشتري. فإن اختلف في صفتها، قال صاحب المكتبة، أمين المكتبة أو صاحب الكتاب المعير، والله نسختي كذا، وقال لا المشتري أو المستعير أنا استعرت نسخة من طبعة كذا، وبينهما مثل ما ذكرنا من الفرق. أحيانا يصل بعض الطبعات إلى بعض إلى 500 ضعف، قد يصل إلى 1000 ضعف. مجلد بخمسة من الطبعات الحديثة والأوروبية منه بخمسة، مثل هذا يكفي في مثل هذا الكلام. فإن اختلف في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه في الصفة. هناك مدونات وهناك سجلات وهناك قرائن، ومثل هذه الأمور سيما في الأموال العامة التي الإنسان مؤتمن عليها، عليهم أن يتقوا الله في ذلك ويضبطوا ويحددوا ما يريدون إعارته بدقة، حيث لو اختلف رجعوا إلى المكتوب وما يحتاج يختلفون. لماذا؟ لأن الخطب ليس بيسير والفرق ليس بسهل. لا والله القول قول المشتري أو قول المستعير انتهى الإشكال. فالقول قول المشتري لأنه هو المدعي ولا مدعى عليه؟ ها؟ غارم مدعى عليه. هو إذا ترك ترك ولا ما يترك؟ إيه، لأن السلعة ثالثة، إذا ترك لم يترك فهو مدعى عليه. مع يمينه في الصفة، ولا يجوز بيع الآبق. الآبق الرقيق للشرد، ومثله الحيوان إذا شرد يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه، غير مقدور على تسليمه. ولا الطائر قبل أن يصاد كذلك، لا يضمن تسليمه، لا يضمن تسليمه. ولا السمك في الآجام، الآجام هي البرك